صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى قوله أذكار الركوع. قال رحمه الله: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارى بهذا وتارى بهذا. واحد: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. وقال: ومرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. اثنين: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة. ثلاثة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أربعة: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. خمسة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ستة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. سبعة: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. أقول وبالله أستعين، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أذكار الركوع، يعني ما يقوله المسلم في ركوعه. ومعلوم أن أذكار الركوع هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة. بصيغ متعددة. أورد المصنف رحمه الله ما صح لديه من هذه الصيغ الواردة في أذكار الركوع، والذي صح لديه في هذه الصيغ سبع صيغ أورده. والركوع ركن من أركان الصلاة، إذا الصلاة قيام وركوع وسجود وتكبيرة إحرام وقراءة فاتحة والسلام والسلام، هذه مجمل أركان الصلاة. من هذه الأركان كما رأيتم الركوع، والركن هو جزء ماهية الشيء أو الجزء من ماهية الشيء الذي لا تتمه إلا به. فالركوع ركن من أركان الصلاة كما قرر المصنف رحمه الله. الصيغة الأولى الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم، ومعنى سبحان أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فالتسبيح معناه تنزيه الله عن النقص والعيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ومعنى هذا أن أفضل أذكار الركوع ما يكون فيه تعظيم الرب، وأفضل الصيغ في تعظيم الرب سبحانه وتعالى ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع من قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر قوله سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وفي بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يزيد عن الثلاث، يعني يكررها خمس أو سبع أو أكثر من ذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام ومن السجود. ومعلوم أنه في القيام كان يقرأ الصور أكثر، طول الصورة أكثر من مجرد قول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، فدل ذلك أنه كان يكرر هذه اللفظة أكثر من مرة في الركوع. الصيغة الثانية الواردة سبحان رب العظيم وبحمده. سبحان رب العظيم أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. وبحمده أي أنا أنزه الله من كل عيب ومن كل نقص في حال كوني حامدا لله سبحانه وتعالى. وفي حال كوني متصقا او في حال كوني متصقا بحمده سبحانه وتعالى والثناء عليه. هذا معنى سبحان رب العظيم وبحمده. ايضا كان يكررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. الصيغة الثالثة انه كان يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح. والسبوح هو الذي يتنزه عن كل نقص وسوء. والقدوس يعني المبارك، وقيل الطاهر، والارض المقدسة يعني الارض الطاهرة، وقيل الارض المباركة. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الاقصى المبارك يعني الذي المسجد الاقصى المقدس يعني الذي بارك الله فيه او طهره، فلا يجوز ان يكون في الصلاة فيه او نحوه شيء من النجاسات او من الشرك او نحو ذلك. وقيل روح قدوس اي الذي تلهج الألسنة بتسبيحه وبتقديسه. فسبوح صيغة مبالغة أي من تلهج الألسنة بتسبيحه يعني تنزيله عن كل نقص وعيب، وتقديسه أي بإضافة البركة إليه سبحانه وتعالى. رب الملائكة والروح، الملائكة خلق خلقهم الله من نور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والروح من الملائكة، قيل هو جبريل وقيل هو ملك من الملائكة غير جبريل. وعليه فيكون قوله والروح من باب عطف الخاص على أنا، وفيه تعظيم هذا الملك وهو الروح من بين سائر الملائكة وتخصيصه بمزيد من الفضل. وهذا مما يرجح أنه جبريل عليه الصلاة والسلام عند بعض أهلنا. الصيغة الرابعة أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يعني بقوله يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله عز وجل به. وفيه إشارة إلى ما جاء في سورة النصر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أمر من الله للرسول أن يقول هذا، فتأول الرسول هذا الأمر وصار يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأول الرسول هذه الآية فصار يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أي امتثل هذه الصيغة كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يتأول القرآن كما ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها. الصيغة الخامسة أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه الصيغة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها في الركوع. اللهم لك ركعت هذا واضح، وبك أمنت واضح، ولك أسلمت أيضا واضح، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري، خشي لك سمعي وبصري، أي سكن واستقر وخضع لك يا الله سمعي وبصري، فما عدت أبصر إلا ما أحللت لي أن أبصره، وما عدت أسمع بأذني إلا ما أحللت لي أن أسمعه، فلا أمد بصري ولا سمعي إلا فيما أحللته لي، ومخي وعظمي أي ما خلقتني يا الله به من المخ والعظم، فأنا يا رب أصرفه في عبادتي لك وحدك دون سواك، وكذا قوله وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي، وما استقلت به قدمي أي ما حملته قدمي أو ما ارتفع على قدمي، فأنا يا رب أصرفه لك وحدك دون سواك. الصيغة الثالثة أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم وعليك توكل، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. الصيغة السابعة أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت، الجبروت يعني القاهر، فهو سبحانه القاهر فوق عباده، والملكوت هو سبحانه وتعالى المالك المتصرف في كل شيء، أي سبحان ذي الجبروت والملكوت أي صاحب القهر والتصرف البالغ في كل شيء والكبرياء والعظمة والعظمة، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، والأصل أن ما جاز أن يقول له أن ما قاله الرسول في صلاة النافلة يجوز في صلاة الفرض. وها هنا مسألة، هل يشرع للمسلم أن يجمع هذه الصيغ كلها فيقولها في الركوع؟ يعني إذا صلى الصلاة وركع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، ثم يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، ثم يقول سبحان القدوس رب الملائكة والروح، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هل يشرع له أن يجمع هذه الصيغ في ركوع واحد؟ الجواب قال بهذا بعض أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع هذه الصيغ في ركوع واحد، وإذا أراد المسلم أن يأتي بالسنة ففي ركوع يأتي بهذه الصيغة، وفي ركوع آخر يأتي بصيغة أخرى، وفي ركوع آخر يأتي بصيغة أخرى، هذا الأقرب للسنة، بل هو ظاهر النصوص الواردة، فلم يأتي في نص من النصوص أن الرسول جمع هذه الصيغ والأذكار في ركوع واحد، إنما كان مرة يقول بهذا ومرة يكون يقول بهذا. فيقول ماذا نصنع فيما جاء في الأحاديث أنه يشرع أن يطيل الإنسان ركوعه، وإذا قلنا بإطالة الركوع وأنه لا يقول إلا صيغة واحدة، معنى هذا أنه لا يقولها إلا ثلاث مرات، سبحان رب العظيم ثلاثة، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. طيب وكيف ماذا يقول في بقية الوقت إذا أطال الركوع؟ الجواب نقول الركوع من أماكن الدعاء في الصلاة، فإن أماكن الدعاء في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس آخر الصلاة، هذه مواقف الدعاء داخل الصلاة، فإذا قال المصلي الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع له أن يشغل باقي الوقت بالدعاء، أو أن يكرر نفس الذكر، أي أمر من الأمرين فعله جاز، وبالتالي يشغل الوقت في إطالة هذا الركوع، سؤال: إن أطال المسلم الركوع وقال هذه الأذكار وجمعها في موطن واحد، هل عمله هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا، لا يبطل الصلاة. هل عمله هذا مشروع؟ الجواب لا، عمله هذا غير مشروع ولكنه جائز مع القرار، فإن قيل ما الدليل على الجواز؟ نقول الدليل على الجواز أن الرسول طلب منا تعظيم الله في الركوع، فلو عظمته بهذه الصيغ فقد حققت المطلوب، إنما الكلام في المسألة الأولى التي ذكرناها قبل قليل من جهة هل يوافق المسلم السنة بجمعه لهذه الصيغة بركوع واحد أو بقوله بصيغة واحدة. وبينا أن ظاهر هذه النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع هذه الصيغة بالركوع الواحد، إنما كان مرة يقول بهذه الصيغة في هذا الركوع، ومرة يقول بهذه الصيغة في هذا الركوع الآخر. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يقول هذه الأذكار في صلاة النافلة؟ نقول نعم يجوز للمسلم، بل هذا هو المشروع، أن المسلم يقول في الركوع هذه الأذكار، سواء كان في ركوعه في صلاة فرض أم كان في ركوعه في صلاة نفل. وما ورد من هذه الصيغ أن الرسول كان يفعله في صلاة نفل، فالأصل جوازه في صلاة الفرض، فالأصل جوازه أو مشروعيته في صلاة الفرض، إلا إن جاء الدليل بخلافه. ولا نعلم دليل يمنع من أن يقول الإنسان هذه الصيغ، بعض هذه أن يقول صيغة من هذه الصيغ في ركوعه سواء في صلاة الفرض أم في صلاة النفل. ثم قال المصنف رحمه الله: إطالة الركوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. ومعنى هذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل، لا معنى هذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع والقيام بعد الركوع والسجود قريبا من السواء، يعني من جهة الوقت الذي يشغله، فكان ركوعه يشغل مدة زمنية قريبة من المدة الزمنية التي يشغلها في سجوده، قريبة من المدة الزمنية التي يشغلها في جلوسه بين السجدتين. فهذا من السنن، إذا أراد الإنسان أن يفعله فإنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، يعني صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم، فقمنا أن يستجاب لكم، أي جدير وخليق وحقيق أن يستجاب لكم. أقول هذا الفصل كلام المصنف رحمه الله تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وهذا من المواضع الثابتة في السنة النبوية التي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. وهنا يأتي السؤال: هل يجوز أن أدعو في القرآن الكريم، هل يجوز أن أدعو في الركوع والسجود بدعاء ورد في القرآن الكريم؟ أقول نعم يجوز، على أن لا يريد المسلم بهذا قراءة الآية، فيقتبس من الآية الدعوات التي وردت فيها ويدعو بها في الركوع والسجود، فإنه إذا صنع ذلك لا يكون قرأ القرآن فلا يدخل في النهي. إذا قوله كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لا يمنع من أن يدعو الإنسان في الركوع والسجود بالأدعية الواردة في القرآن، لأنه في هذه الحالة لا يكون قارئا للقرآن. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. أقول سبق قبل قليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إيراد صيغ كثيرة فيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وهذا الحديث في ظاهره أنه لك أن تذكر الله في الركوع بأي صيغة فيها التعظيم، ولكن أفضل الصيغ في تعظيم الثالث. المسألة الثالثة قوله أما السجود فاجتهدوا في الدعاء في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم معناه أن الإنسان يحرص على الإكثار من الدعاء في السجود لأن السجود من مواضع الاستجابة في الصلاة فيدعو المسلم داخل الصلاة في سجوده إن شاء أو في ركوعه إن شاء قد يكون قائل ألا يفهم من قوله أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء أن الركوع ليس من مواضع الدعاء؟ نقول لا، لا يفهم ذلك إنما معنى الحديث أن الدعاء في السجود أرجى استجابة من غيره في مواضع الصلاة، وأفضل الدعاء في الصلاة أفضل ما يكون في السجود. هذا الذي يفهم من الحديث، ولا يفهم من الحديث أن الدعاء في غير السجود لا يجوز. كيف؟ كيف يفهم هذا وقد مضى قبل قليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يدعو في ركوعه بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء، وقوله اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت أنت ربي، هذا كله دعاء. بل نقول الدعاء نوعان، دعاء تمجيد وثناء وتعظيم، والثاني دعاء مسألة وطلب. والركوع بالصيغة التي ولدت فيه من الأدعية والأذكار اشتمل على النوعين، فدل على جواز الدعاء في الركوع. يصير معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا في الدعاء معناه أن أفضل مواضع الدعاء في الصلاة هو السجود. ثم قال المصنف رحمه الله الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصلي مؤتما أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا ولك الحمد ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وصار يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، فتصير الصيغة اللهم ربنا ولك الحمد، وصار يقول اللهم ربنا لك الحمد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صار يزيد على ذلك إما ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات ومن الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد بزيادة كلمة وما بينهما، وترى يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد، وترى تكون بالإضافة فيقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وصار يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى يكون قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الاول، وكان قرأ فيه سورة البقرة، وكان تارة يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 33 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. أقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى يشرع للمصلي أن يقول في حال رفعه من الركوع إلى القيام، يعني ما بين الركوع والقيام، يقول سمع الله لمن حمده، وبعد القيام يقول ربنا ولك الحمد. إذا المسألة الأولى موضع قول سمع الله لمن حمده ما بين الركوع والقيام، فموضع قول ربنا ولك الحمد بعد القيام، وهذا ظاهر في النصوص التي قرأناها قبل قليل. شوف النص، قال وأمر بذلك المسيء الصلاة فقال له لا تتم الصلاة لأحدكم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. قال حتى يستوي قائما، معنى هذا أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال تحركه من الركوع إلى القيام، ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذا موضع قول ربنا ولك الحمد بعد القيام، وموضع قول سمع الله لمن حمده في حال رفعه من الركوع إلى القيام. النقطة الثانية، هل يقول المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، هل يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد؟ أقول اختلفوا في ذلك أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المصلي المنفرد والإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، أما المأموم فليس له إلا أن يقول ربنا ولك الحمد. واستدل هؤلاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقالوا هذا الحديث فيه أن المأموم إذا صلى خلف الإمام لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المأموم يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. وقالوا المراد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به بيان ان فعل المأموم يقع بعد او عقب فعل الامام، فهو في الحديث انما اراد بيان مواضع الاهتمام، ولم يفق الحديث ببيان ما يقوله المصلي وما لا يقوله. قال اذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا، يريد ان يبين ان فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام، يريد أن يبين أن فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، معناه أن يقع قولكم يا مأمومين عقب فعل الإمام وعقب قول الإمام. ولا يفهم من هذا الحديث أن المأموم لا يجوز له أن يجمع بين التسمية وقول ربنا ولك الحمد. والدليل على هذا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجمع بين التسمية وقول ربنا ولك الحمد وهو إمام للناس، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كان لا يشرع للمصلي أن يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إذا كان مأموما، لوجب على الرسول أن يبين ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ان خطابه صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رايتموني اصلي انما توجه الصحابه كانوا يهتموا به في صلاته، وكان مما راوه في صلاته صلى الله عليه وسلم انه كان يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. فما دام الحال كذلك وقال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي، معنى هذا ان المصلي يشرع له الجمع بين التسميع وقول ربنا ولك الحمد سواء كان منفردا او اماما او ماموما، سواء كان منفردا او اماما او ماموما. النقطه الثالثه في تعظيم الاهتمام بقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا واخبرنا بان الله سبحانه وتعالى يسمع لعبده اذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، او اللهم ربنا ولك الحمد، او اللهم ربنا لك الحمد، او ربنا او اللهم ربنا ولك الحمد. فاذا قال هذه سمع الله عز وجل منه هذا الدعاء وتقبله منه وأثابه عليه. وجاء ما يؤكد هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق قوله قول الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه، وفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الرابعة قوله في هذا الحديث وفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا في أحاديث كثيرة، هل معناه أنه يغفر له الكبائر والصغائر من الذنوب أم فقط الصغائر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب الصحيح أن مثل هذه الأعمال الصالحة إنما تغفر فقط الذنوب الصغائر واللمم، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، فلا تغفر إلا بالتوبة. لكن ذكر العلماء أن من أسباب رفع عقوبة الكبائر هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة، فلا نقول ان هذا العمل يغفر الكبائر، انما نقول هذه الاعمال الصالحه هي سبب من اسباب رفع عقوبه الكبائر يوم القيامه. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه بضع عشر سببا يرفع الله بسببها العقوبه عقوبه الكبائر يوم القيامه، فمن ذلك الاعمال الصالحه التي يعملها العبد فانه يرجى أن تكون سببا في رفع عقوبة الكبائر، بمعنى أنه في حال المقاصة يقاص للعبد بين حسناته وسيئاته، فتكون الأعمال الصالحة بإذن الله رافعة لعقوبة هذه الكبائر. ومن أسباب رفع العقوبة أيضا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب رفع العقوبة شفاعة الصالحين والأولياء، ومن أسباب رفع العقوبة أسباب يعني أخرى ذكرها أهل العلم في هذه في هذا الباب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حوالي 11 سبب ذكر منها رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل، ومنها ما يلاقيه الناس من أهوال يوم القيامة، ومنها ما يلاقيه الناس من أهوال يوم القيامة. أعيد ذكر هذه الأسباب التي وردت في رفع العقوبة بأهميتها. أقول وردت أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برفع العقوبة، ذكرها في مجموعة فتاوى المجلد السابع صفحة 487. السبب الأول التوبة والاستغفار. السبب الثاني الحسنات الماحية. السبب الثالث كلمة التوحيد. السبب الرابع الدعاء. السبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر. السبب السادس شفاعة النبي. السبب السابع شفاعة الأولياء والصالحين. السبب الثامن المصائب التي تصيب العبد فإنها كفارة. السبب التاسع فتنة القبر. السبب العاشر رحمة الله وعفو. هذه 17 سببا جعلها الله سبحانه وتعالى لرفع عقوبة الكبائر عن العبد. وعليه أقول ما جاء في هذا الحديث من أنه من قال هذا القول ووافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد به الصغائر لا الكبائر. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، ولكن الله عز وجل جعل أسبابا لرفع عقوبة الكبائر، منها الأعمال الصالحة ورحمة الله وشفاعة النبي وشفاعة الصالحين إلى آخر الأسباب الأحد عشر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مواضع، منها الموضع الذي ذكرته لكم في المجلد السابع صفحة 487 المسألة الخامسة في هذا الفصل رفع اليدين مع التسمية. ذكر المصنف قال وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، أي كان مرة يرفع يديه مع قوله سمع الله لمن حمده، ومرة يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه، ومرة يرفع يديه ثم يقول سمع الله لمن حمده. هذه 3 أحوال: حال الاقتران يقترن القول مع الفعل، وحال يسبق القول الفعل، وحال يسبق الفعل القول، كالأحوال الثلاثة التي سبقت في تكبيرة الإحرام. المسألة السادسة: هذا الرفع لليدين في الرفع من الركوع من المواضع الأربعة التي تأكد فيها رفع اليدين، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. والمواضع الأربعة التي تأكد فيها رفع اليدين أو يجب فيها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط هذه الأربع المواطن التي تدل عليه النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على رفع اليدين فيها. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الرفع في هذه المواطن من المؤكدات في الصلاة أو من الواجبات ما عدا هذه الأربعة فهو من المستحبات، يجب أن ترفع اليد أو تتركه في غير هذه المواطن الأربعة. أما في هذه المواطن الأربعة فمن المؤكدات، وبعض يذهب إلى أنها من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على رفع اليدين فيها في تكبيرة الإحرام، في الركوع عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط. هذه الأربعة المواطن رفع اليدين فيها من الأمور المؤكدة. المسألة الثانية: نقول هذه الصيغة التي وردت في حال الرفع من الركوع وبعد الرفع من الركوع، هذه الصيغة جميعها مشروعة، والكلام فيها كالكلام في أذكار الركوع. إن أراد المصلي تطبيق السنة فيفعل مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، ولا يجمع بين هذه الأذكار في الرفع في المرة الواحدة، والمصلي يرجع له بهذه الأذكار الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، كما مر في الحديث الذي قبل قليل أنه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك حديث آخر قال رجل كان يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه من الركعة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال: أليس 34 ملكا يفتجرون أيهم يكتبون؟ فهذا يدل على فضل هذه الصيغة. ولو تلاحظوا هذه الصيغة متكونة من 34 كلمة: ربنا كلمة، الواو كلمة، لك كلمة، هذه 3 كلمات، الحمد 4، حمدا 5، كثيرا 6، طيبا 7، مباركا 8، فيه 9، مباركا عليه 10، عليه 11، كما 12 13، الكاف والميم يحب 14، ربنا 15، الواو 16، يرضى لقد رأيت بضن 30 ملكا. إذا نعد حروفها: ربنا 4 حروف، ولك 7، 1 2 3 4 5 7، وخمسة 15 7 5 12. تعد حروفها على يدي بضع 30 حرفا. ولذا قال الرسول: لقد رأيت بضع 30 ملكا يتدرونها أيهم يكتبها. فكأنه لكل كلمة، لكل حرف من كلمة، لكل حرف من كلمات هذا الدعاء كان ملكا يسجلها لهذا الرجل، ليكون له بها الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ففيه بيان فضيلة هذا الأجر وفضيلة هذا الثواب، فضيلة هذا الأجر وفضيلة هذا الثواب. وبهذا نكتفي الآن من شرح هذا الكتاب، ونستمع للأسئلة إذا كان موجود لديكم أسئلة. نعم. السؤال الأول يقول الأخ: ما دليل تحريك الإصبع عند التسبيح؟ ما دليل تحريك الإصبع عند التسبيح؟ لا أقول هذا السائل لعله يسأل. لا ما فهمت السؤال، أعد السؤال. يقول: ما دليل تحريك الإصبع عند التسبيح؟ لعله يقصد عند التشهد. هذا السائل لعله يقصد ما قال له تحريك الإصبع في التشهد، ويحتمل أنه يقصد تحريك الإصبع بين السجدتين، ويحتمل أنه يقصد تحريك الإصبع بعد التشهد بعد التسبيح كما ورد. فهذه ثلاثة قضايا يحتملها السؤال هذا السائل، نجيب عنها. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون مراد السائل ما دليل تحريك الإصبع في التشهد، فنقول دليله حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يحركها، يشير بإصبعه يحرك يعني في تشهده. وثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد عقد 53 وأشار بإصبعه. فهذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث وائل بن حجر، تدل على أن من السنة في الجلوس في التشهد الإشارة بالإصبع كما دل عليها حديث ابن عمر وحديث وائل، والتحريك كما دل عليه حديث وائل يشير بإصبعه يحركها. ولم يأتي التحريك في التشهد إلا في حديث وائل حسب ما أتذكر، لم يأتي التحريك في الإصبع في التشهد إلا في حديث وائل بن حجر. وقد اختلف في ثبوت هذه اللفظة أهل العلم، والراجح كما حرره الشيخ ناصر الدين الألباني في تمام المنة ثبوت لفظة التحريك، ثبوت لفظة التحريك والله أعلم. وعليه فيشرع للمصلي إذا جلس في التشهد أن يشير بالإصبع وأن يحركها، وأن يحركها كما دل عليه حديث وائل بن حجر. أما إذا كان يريد السائل ما الدليل على تحريك الإصبع في الجلوس بين السجدتين، فنقول لا دليل، لا يوجد دليل على هذا. إنما هناك رواية ذكرها عبد الرزاق في المصنف من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق، في هذه الرواية لفظ يشعر أنه كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبع يحركها في الجلوس بين السجدتين. وجاء كلام للإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد يوهم بهذا المعنى أيضا، ولكن بيّن الشيخ ناصر الدين الألباني أن هذه الرواية شاذة، وأن الدبري وهم فيها، وبالتالي لا يثبت من سنن الصلاة الإشارة بالإصبع والتحريك لها في الجلوس بين السجدتين. وهذا البحث تجدونه مطولا في تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني. هذا خلاصته. أن الرواية التي وردت شاذة وليست بدليل على مشروعية سنية الإشارة بالإصبع في الجلوس بين السيدتين. أما الاحتمال الثالث وهو أن يكون السائل يريد بسؤاله الإشارة بالإصبع عند التسبيح يعني عقد اليد بالتسبيح، فنقول هذا ثابت بأدلة كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد يده بالتسبيح، وفي رواية محمد بن قدامة عند أبي داود شيخ أبي داود أنه كان يعقد يده اليمنى بالتسبيح، وفي حديث يسيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكن بالتسبيح والتهليل وعقدن بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فهذا الحديث الثاني أيضا دليل على مشروعية عقد التسبيح باليد، عقد التسبيح باليد بأنامل اليد. فحديث سيرة وحديث عبد الله بن عمرو هناك آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم كلها تدل على مشروعية عقد التسبيح باليد. فهذه الإجابة على الاحتمالات الثلاثة التي يحتملها السؤال السائل، والله أعلم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وأجبنا من وراءها فقلنا ربنا ولك الحمد، هل لنا أن نقولها جهرا أو أن نصر بها؟ بارك الله فيكم. الذي يظهر أن المصلي يسمع نفسه بها، أن المصلي يسمع نفسه بها، ولم يأتي في النصوص أنه يجهر بها ويرفع صوته، فإن حصل رفع صوت يسير لا بأس، لكن أن نقول أن من السنة يعني الجهر بها ورفع الصوت بها فهذا ليس في النصوص ما يدل عليه صراحة، ليس في النصوص ما يدل عليه صراحة، يعني لاحظنا في النصوص أنه جاء في التأمين أنهم كانوا يجهرون بها ويرفعوا بها صوتهم، لكن لم يأتي بالتسميع مثل هذا الكلام، فعليه يقول المصلي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بصوته المعتاد، لا يرفع الصوت مرة ولا يعني يكتمه مرة، لا يرفعه مرة ولا يكتمه مرة، لا يرفعه بحيث يصل إلى حد قوله آمين يرفع بها صوته ويمده، لا، إنما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما أن يجهر ويرفع الصوت جدا فهذا لا، ليس في النصوص التي بين أيدينا الآن ما يدل عليه، والله أعلم. هل يشرع الزيادة عند القيام من الركوع، هل يشرع الزيادة في الركوع بغير الدعاء بغير السياق الواردة كما فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، فهو زاد، هل يشرع لنا أن نزيد على هذه السياق؟ الظاهر النصوص نعم يجوز، لكن الأفضل الالتزام بهذا الوارد، الأفضل الالتزام بهذا الوارد، لأن الإنسان قد يأتي بصيغة يكون فيها محظور ومخالفة شرعية وهو لا يدري، فالأفضل أن يقتصر على هذا الوارد، فإن زاد نرجو أن لا حرج سواء في أذكار الركوع أم في أذكار الرفع من الركوع. أما الدليل على جواز أن يأتي الإنسان بصيغة من عنده في الركوع فهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فترك لنا أن نأتي بأي صيغة نعظم فيها الرب في الركوع. أما الدليل على جواز أن يأتي الإنسان بصيغة من عنده في الرفع من الركوع فنقول حديث الرجل الذي أتى بهذه الصيغة من عندي وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها فأقره على الدعاء أتى به من عندي. وأما الدليل على أن الإنسان الأفضل له أن يقتصر على لدغ الواردة فنقول أن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بما هو أفضل بما هو خير، وهو أعلم بما هو أفضل بما هو خير، ولأننا نخشى أن يقع الإنسان في محظور بدعاء غير مشروع يأتي به من عند نفسه ويكون في هذا الدعاء أمور لا تجوز شرعا فيقع في محظور بسبب ذلك. وعليه فنرى أن الأفضل أن يقتصر على الوارد، فإن جاء بصيغة من عنده جاز إذا كانت هذا الصيغة لا تتضمن محظورا، والله أعلم. يقول الشيخ: ما حكم الجهل بتكبيرة الإحرام للمأموم؟ ما حكم الجهل بتكبيرة الإحرام للمأموم؟ نقول إذا أراد بالجهل يعني أن يقول بصوته المعتاد الله أكبر، فنقول هذا هو المشروع، هذا هو المشروع، بحيث يعني يسمع نفسه فإن سمع الذي بجواره لا بأس في ذلك. أما إذا كان المراد بالصوت أن المراد بالجهل أن يرفع صوته، أن يرفع صوته رفعا كبيرا يعني كمن يقرأ القرآن في الصلاة الجهرية، فهذا غير مشروع، لأن النصوص لا تدل عليه، لأن النصوص لا تدل عليه، لم يأتي في نص من النصوص أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالجهل في تكبيرة الإحرام، ولما يترتب عليه من تشويش على المصلين، ولما يترتب عليه من تشويش على من يكون في المسجد، لأنه قد تكون أنت في المسجد تقرأ القرآن أو في درس علمي، ثم يأتي بعض المسبوقين ويدخلوا إلى المسجد فيجد الصلاة قد تمت، فيكبر تكبيرة الإحرام، كل واحد يكبر ويرفع صوته فيشوش على الناس. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على قراءة بعض بالقرآن، فمن باب أولى بهذا التكبير، لأنه لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترتب عليه من التشويش. أما إذا كان المراد بالجهر يعني يسمع نفسه أو يسمع من بجواره، فنقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وسبق أن بينا الفرق بين الجهر والإسرار، وعليه يكون هذا ليس بجهر، ليس بجهر، إنما يكون من باب الإسرار، لأننا قلنا فيما ذكرناه سابقا أن حد الإسرار أن يتلفظ باللفظ ويحرك لسانه به بحيث يسمع نفسه، فإن رفعه قليلا بحيث سمعه من بجواره قريبا منه لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. بعد تكرار العامة، بارك الله فيكم يا شيخ. يقول: كيف يكون حساب الكفار والملحدين والمشركين الذين لم تصلهم الرسالة الإلهية أي التوحيد، أو وصلتهم أكاذيب فنفروا من الحق، كيف يكون حسابهم؟ أقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبين حكم من بلغته الرسالة الصحيحة، كل من بلغته دعوة الإسلام بصورتها الصحيحة وبلغه أمر الرسول بالصورة الصحيحة فلم يؤمن فهذا يدخل النار، هذا يدخل النار سواء كان من أهل الكتاب أم من غيره. أما من لم يبلغه الإسلام ولم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر الرسول بصورة صحيحة حتى مات، فهذا يمتحنه الله يوم القيامة في العروصات، يمتحنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في العروصات، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل فيه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما لم يبعث إليهم رسولا، لم تصلهم دعوة الرسول دعوة بالصورة الصحيحة غير مشوهة، فهؤلاء يمتحنهم الله يوم القيامة في العروصات. وأعني بهؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة نبي، لا دعوة رسولنا ولا غيره، ولم تبلغهم الدعوة بصورة صحيحة، ولم تبلغهم الدعوة بصورة صحيحة. أما من بلغتهم دعوة نبي ولم يؤمن فهذا يعتبر من الكفار وليس من أهل الفترة، ولذلك العلماء قالوا أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، وأهل الفترة هؤلاء يمتحنوا في العرصات. أما الذين لم تبلغهم دعوة نبي أو بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة بصورة غير صحيحة أو بلغهم أمر الرسول بصورة مشوهة غير صحيحة فهؤلاء حكمهم كحكم أهل الفترة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. مفهوم المخالفة أن من لم يسمع به صلى الله عليه وسلم لا يستلزم حكم دخول النار. ومفهوم الموافقة أو منطوق هذا اللفظ أن من سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم على الصفة الصحيحة ولم يؤمن دخل النار. وعليه فإن حكم من لم تبلغه دعوة نبي أو بلغته دعوة نبي ولكن بصورة مشوهة غير صحيحة ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يمتحن يوم القيامة في العرصات كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه المسألة وطلب منها ابن قيم الجوزية في آخر كتابه طريق الهجرتين أثناء كلامه على حكم أطفال الكفار والله أعلم. يقول الأخ أنا شاب وشوكتي في أهلي ضعيفة ولديهم أشرطة فيديو تحوي قصص بعض أنبيائنا لكن بها الكثير من البدع والغناء والمشاهد الغير جائزة والقصص معظمها كاذبة فما أصنع معهم؟ تصنع معهم النصيحة وتعليمهم أن يتركوا الفيديو الذي المنكر بيدك إن استطعت فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك فبقلبه فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الشاب يقول ليست لي شوكة على أهلي ومعنى هذا أنه لا يستطيع تغيير المنكر باليد فعليه أن يغير المنكر باللسان بأن ينكر هذا الكلام ويبين أنه باطل وأنه لا يجوز أنه لا يصح وأنه أكاذيب وأنه يعني الأمور المذكورة فيه غير صحيحة ونحو ذلك. فإن لم يسمعوا منه لا يجالسهم على الأقل في وقت مشاهدتهم لهذه الأفلام التي تتضمن قصص محرفة غير صحيحة للأنبياء أو بمجرد أنها تمثل الأنبياء فهذا أيضا لا يجوز والله أعلم. في المظهر حرام وإن لم يكن ذاك هو الهدف. أقول المسلم منهي عن التشبه بالكفار مأمور أن يخالف الكفار. فإذا فعل الإنسان في لباسه أو في حاله أمر هو من فعل الكفار ومن خصوصياتهم فإنه في فعله هذا قد شابه الكفار. فإن كان أنا لا أقصد التشبه بهم فنقول نعم أنت سلمت من التشبه لكن يلزم عليك أن تخالفهم لأنك مأمور بأن تخالف الكفار. فعدم النية والقصد للتشبه لا يمنع حكم الأمر بمخالفة الكفار لأنك أنت مأمور بأن تخالف الكفار منهي عن مشابهتهم. فعدم قصدك وإرادتك التشبه بالكفار تمنع عنك أنك متشبها بهم لكن يبقى الأمر الآخر وهو أنك مأمور بمخالفتهم. فإذا خالفت هذا الأمر أيضا أثب. ولذلك نحن نقول لا ينفع الإنسان أن يقول أنا لا أقصد التشبه لأن نقول حتى لو لم تقصد التشبه فأنت مأمور بمخالفة الكفار عليك أن تخالفهم وهنا قضية مهمة ونبه عليها أن محل النهي عن التشبه بالكفار ومحل الأمر بمخالفة الكفار هو في مكان من خصوصياتهم هذا المحل هو الواجب. ويس خصوصياتهم أيضا، ويستحب محاربة الكفار فيما ليس من خصوصياتهم أيضا، وذلك مبالغة في التنفير عن حال أهل الكفر. نعم. اللي بعده. نعم. يقول هل نحاسب إن سكتنا على رؤية المنكر في الإخوان وغيرهم ممن نرى من الأهالي أو في المسجد برغم أننا نبغضه، أي نبغضه في قلوبنا ولكن نسكت عليه؟ سبقت الإشارة إلى هذا، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنحن نقول من رأى منكر من الإخوان ومن جماعة التبليغ في المسجد، في الحارة، في الحي، هنا وهو يبغض ذلك في قلبه وينكره في قلبه، فقد أدى أدنى ما تبرأ به ذمته في هذا الجانب، وأدنى ما تبرأ به الذمة أن ينكر هذا بالقلب إن لم يستطع باللسان. فإن كان يستطيع باللسان فعليه أن ينكر باللسان، وما لا يستطيع يعني أن يغلب على ظنه أنه لا يلحقه من الإنكار باللسان أذى. فإن كان يلحقه بالإنكار باللسان أذى يقتصر على الإنكار بالقلب، وهذا أدنى ما تبرأ به الذمة. وما لا تبرأ به الذمة أنه لا يلحقه إثم بإذن الله إذا فعل ذلك. نعم. يسأل يقول هل لنا الحق أن نصلي يعني في محل العمل، في مكان العمل، يعني غير علم صاحب العمل، يعني خفية؟ ثم سؤال ثاني شيخ مربوط به نفس الشيء، يقول الذي يصلي جميع الصلوات في آخر النهار يعني يجمعها بينا، هل هي مقبولة منه أم لا؟ بارك الله فيكم. أما الصلاة في محل العمل بغير إذن العمل، الجواب نعم، يشرع لك أن تصلي في محل العمل بغير إذن العمل إذا دخل وقت الصلاة، على أن تقتصر فقط على أداء الصلاة المفروضة ولا تزيد عليها. فإذا أردت أن تزيد على الصلاة المفروضة بأن تصلي صلاة نوافل فلا بد من إذن صاحب العمل، لأن وقتك في مدة العمل هو من حق صاحب العمل، والفرض تؤديه في وقت العمل لأن هذا فرض الصلاة، هذا فرض واجب لابد من أدائه، ما زاد عن الواجب فهذا لا يكون إلا بإذن صاحب العمل. هذا بالنسبة لجواب السؤال الأول. أما بالنسبة لجواب السؤال الثاني فنقول جمع الصلوات في آخر النهار هذا حرام، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للصلوات أوقات، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة موقتة لها أوقات، فمن أخر الصلاة حتى خرج وقتها أثم، من أخر الصلاة حتى خرج وقتها أثم. ذهب الجمهور أنه يلزمه قضاءها، وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية أنه إذا أخر الصلاة عمدا بغير عذر شرعي عن وقتها لا يمكنه قضاءها، وأنه فاتته هذه الصلاة، وليس له إلا أن يكثر من النوافل. فمن أخر الصلاة حتى خرج وقتها وأراد أن يصليها آخر النهار عند الجمهور أنه ارتكب إثما وفعل حراما، ويلزمه هذا القضاء. وعند بعض أهل العلم أنه ارتكب إثما وفعل حراما ولا يلزمه هذا القضاء، إنما عليه الإكثار من فعل النوافل. وعلى هذا الأساس نقول هذا الذي يجمع الصلاة في آخر النهار قد ارتكب إثما وكبيرة من الكبائر، لأنه أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، وأما أداءه للصلاة مجموعة في الوقت فعلى قول في آخر النهار، فنقول على قول الجمهور يكون هذا الفعل منه قضاء ويجب عليه فعله، وعلى قول ابن تيمية وغيره من أهل العلم هذا الفعل الذي فعله لا يلزمه وعليه أن يكثر من النوافل، ويستغفر الله ويتوب إليه من تكرار مثل هذا الفعل. نعم. السؤال قبل الأخير إن شاء الله شيخ، يقول فضيلة الشيخ نود أن نسأل عن الدكتور طارق سيدان، فقد قيل لنا أنه ليس بسلفي يعني عنده أخطاء، فهل سمع دروسا من قصص الأنبياء والسيرة النبوية أو الكلام عن الآخرة يجوز أو لا يجوز؟ بارك الله. أما طارق سويدان فقد تكرر من أهل العلم التحذير منه، وبالذات من أشرطته التي تكلم فيها عن الصحابة، وما دام الرجل لديه مخالفات ولديه انحرافات ويخشى يعني منه ومن دروسه في هذا الجانب، فالمسلم عليه أن لا يسمع لأشرطته ولا يقرأ في كتبه، لأنه إذا كان عاميا لا يحسن التمييز، وإذا كان من طلبة العلم فعليه أن يبحث على رجل آخر من أهل العلم يوثق في علمه وفي دينه. وقد جاء في أشرطته في الحروب التي وقعت بين الصحابة كلام لا يليق في حق الصحابة، وهذا الرجل يعني ليس بسلفي، ليس بسلفي. وقد أفردت مجموعة من الأبحاث عنه تحذر منه وتبين جملة من أباطيله، وهو له مناهج ليست من مناهج الشرع في كثير من القضايا التي يسلكها. ولذلك نحن نقول ينبغي عدم السماع لأشرطته ولا النظر إلى تسجيلات الفيديو له، وبالذات للإخوة المبتدئين الذين لا يميزون بين هذه الأمور. نعم. سؤال أخير أستاذ الشيخ، يقول هو طالب، يقول حفظ من سماحتكم أن تعطونا عنوان بريد إلكتروني إذا أمكن يكون لكم أو لشيخ آخر نستطيع طرح الأسئلة عليه، فلدينا منها الكثير. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. طرح الأسئلة من خلال البريد الإلكتروني والإجابة عليه والإجابة عليها فيها مشغلة يعني لا تتم بسرعة، وإذا أصررتم أنا إن شاء الله أشوف من الإخوة من لديه من المشايخ من لديه بريد إلكتروني ويسمع بهذا أبلغكم بإذن الله. حياكم الله. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.